الفارق الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالملايين السحر الأقارب جلود إبليس رشيد طرد العين الذين يحملون السموم والسحر بإبليس في ديونهم ويتسلطون على العباد ويتركزون في مقاصدهم وعظامهم ويشعلون بكل مفصل الطرس من مسحر إبليسي مستثمرين الآلام المبرحة في العظام والمفاصل وثقل الحركة وشاشتها وهوان الجسم وينشرون سحرهم المسموم بالدم عليم الخبير البصير بكل الملايين أقارب سحر متركزين في مفاصل الركب وعالي الأفخاذ والعبود الفقري والكتاب والكوع وباقي مفاصل هذا الجسم يحدثون الآلام المبرحة في العظام والمفاصل وهشاشتها وثقل الحركة عليم الخبير البصير بكل أقارب ملايين سحر متركزين في مفاصل الركب وعالي الأفخاذ والعبود الفقري والكتاب والكوع وباقي مفاصل هذا الجسم يحدثون الآلام المبرحة في العظام والمفاصل وشاشتها وثقل الحركة عليم الخبير البصير بكل هؤلاء الملايين الذين يبثون السحر المسموم السائل الأصفر الإبليسي في الدم وكل طرف مسحر جعلوه في كل مفصل عليم الخبير البصير بهؤلاء السحر الأقارب الملايين الذين يتخفون في المفاصل بسحر وغلاف إبليسي عليم الخبير البصير بكل الأنفس الموحدة المسجونة في كهوف هؤلاء الملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت يا الله ذو العزة والجبروت يا الله ذو الكبرياء والعظمة أن تظهر هؤلاء الملايين في كل مفصل وتشل حركتهم وتوقد عليه بالنار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وترسل عليهم صنوف العذاب والموت وتأمر بسحبهم من المفاصل إلى جحيم وامحو وحرق كل طرس من موجود في كل مفصل وشمى كل أصحارهم السائلة المسمومة من الدم وخرج هلالا هباء منثورا اللهم صفي ونقي هذا الدم في العروق والأعضاء من كل الأصحار والسموم الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر وتشل حركة كل ملعون عقرب في مفصل الركب في مفاصل الركب وعالي الفخذين والعمود الفقري والكتفين والكوع وكل مفصل وتوقد عليه بلان النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وينزل عليهم صنوف العذاب والموت ويسحبون من كل مفصل لنا إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يضحى ويحرق كل طرز من مسحر الموجود في مفصلي الركبتين وآل الفخذين والعمود الفقري والكتفين والكوع وكل مفصل في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشبع وتقتل كل الأسحار المسمومة من الدم وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحرر كل الأنفس الموحدة المفيونة في كهوف العقارب الملعونة وتحرق الكهوف بما فيها من ملاعين عقارب بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والشبروت والكبرياء والعظمة يظهر وتشل حركة كل ملعونة عقرب في مفصل الركبتين وعالي الفخذين والعمود الفقري والكتفين والكوع وكل مفصل من هذا الجسم وتوقد عليه من نار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وينزل عليهم صنوف العذاب والموت ويصحب إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويظهر ويكشف وتشل حركة كل ملعونة عقرب في مفصلي الركبتين وعالي الفخذين والعمود الفقري وفي الكتفين والكوع وكل مفصل وتوقد عليه من نار الحارقة القاتلة وترسل عليهم الآن الشوب الحارقة القاتلة وصنوف العذاب والموت ويصعدون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر وتشل حركة كل ملعونة عقرب في مفصلي الركبتين وعالي الفخذين والعمود الفقري والكتفين والكوع وكل مفصل في هذا الجسم وتوقد عليه من نار الحارقة القاتلة وينزل عليهم صنوف العذاب والموت ويصحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتشل حركتكم يا ملاعين عقارب في كل مفصل الركبتين وعالي الفخذين والعمود الفقري والكتفين والكوع وكل مفصل الموجودين فيها وتوقد عليكم النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وينزل عليكم صنوف العذاب والموت وتسحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتشل حركتكم يا ملاعين سحر عقارب في مفصلي الركبتين وعالي الأفخاذ فخذين والعمود الفقري والكتفين والكوع وكل مفصل في هذا الجسم وتوقد عليكم النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وينزل عليكم الآن صنوف العذاب والموت وتسحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتشل حركتكم يا ملاعين سحر عقارب في مفصلي الركبتين وعالي الفخذين والعمود الفقري والكتفين والكوع وكل مفصل في هذا الجسم وتوقد عليكم النار الحارقة وتسحبون الآن من كل مفصل ميتين مسرورين إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتشل حركتكم يا ملاعين عقارب في بكل بالصلاة ببصلة الركبتين وكاحلي الرجلين والعصبي اليدين والمرفقين وهذه الفخذين والعمود البقري والكتفين والكوع وكل مفصل القيادة الجسم وتوقد عليكم الآن النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وينزل عليكم الآن صدوق العذاب والموت وتسحبون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله بالملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تظهر وتكشف وتشل حركتكم الآن يا ملاعين أقارب في مفصلي الركبتين وكاحل الرجلين ومعصم اليدين وفي مرفقي الذراعين وهذه الفخذين والعمود الفقري والكتفين والكوع وتوقد عليكم الآن النار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة وينزل عليكم الآن صدوف العذاب والموت وتسحبون الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يمحى ويحرق كل طرس من مسحر موجود في مفصلي الركبتين وفي معصم اليدين ومرفقي الذراعين وعالي الفخذين والعمود الفقري والكتفين والكوع وكل مفصل في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يمحى ويحرق الآن كل طرس بالمسحر الجنين إبليسي موجود في مفصلي الركبتين وكاحلي الرجلين وعالي الفخذين والعمود الفقري وفي معصم اليدين وفي مرفقي الذراعين والكتفين والكوع وكل مفصل من مفاصل هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يمحى ويحرق الآن كل طرس بالمسحر الجني الإبليسي موجود في مفصلي الركبتين وكاحلي الرجلين وعالي الفخذين والعمود الفقري ومعصمي اليدين وبرفقي الذراعين والكتفين والكوع وبكل مفصل في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يمحى ويحرق كل طرس من مسحر جنين إبليسي موجود في مفصلي الركبتين وكاحلي الرجلين وعالي الفخذين والعمود الفقري والكتفين والكوع وفي معصم اليدين ومرفقي الذراعين وبكل مفصل في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشمع وتقتل كل الأسحار المسمومة الجنية من الدم وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشمع وتقتل وتشفط كل الأسحار المسمومة الجنية من الدم وتخرج الآن هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشبع وتبطل لنا وتشمت كل الأسحار المسمومة الجنية من كل العروق وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة

لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن يتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عذر ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق اللهم ارسل الموت لنا على هؤلاء الملاعين اللهم ارسل الموت الآن على هؤلاء الملاعين أينما كانوا في الجسم أو حوله أو في هذا البيت أو أينما كانت مقراتهم في الكوف والسحار والبحار وفي السراديب والقلاع وفي كل الجزر الإنسية والجبلية وفي كل الكواكب والنجوم اللهم ارسل الموت لنا على أعدائك هؤلاء الملايين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة كل نفس ذائقة الموت الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإليه منكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت الموت الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق قل يتوفاكم ملك الموت الموت الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد اللهم ادخل هؤلاء في السكرات لا ما يقدر اللهم يا منتقم يا جبار يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة ادخل هؤلاء الملاعين الآن في السكرات اللهم ادخلهم في السكرات واخرجهم من هذا الجسم والبيت موتى سرعى إلى جحيم بقدرتك يا الله الحي القيوم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وجاءت سكرة الموت الموت الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت الموت الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذا كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كل نفس ذائقة الموت الموت الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون يستقبضون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكما ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكما ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ولن يؤخر الله نفسا إذا شاء أجلها والله خبير بما تعملون بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يظهر ويكشف وتشل حركة كل ملونة أقربنا وأي ملونة في مفصلي الركبتين وعاد الفخذين والعمود الفقري والكتفين والكوع وفي معصمي اليدين ومرفقي الذراعين وفي كل مفصلة وتوقد عليه بالنار الحارقة ويذوقون صنوف العذاب الشديد الأليم والموت ويسحبون إلى جحيم ويمحى ويحرق كل طلسم مسحر موجود في كل مفصل من مفاصل هذا الجسم وتشمع وتبطل وتشفط وتخرج كل الأصحاب المسمومة من الدم تخرج بقدرة العظيم الله تخرج هباء منثورا. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تحرروا كل الأنفس الموحدة المسجونة في كهوف الأقارب أينما كانت في شبان وتحرق الكهوف بما فيها من ملايين عقارب. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. الله أكبر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طهور إن شاء الله.